بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. قلنا أن الخلق معناها إيجاد من عدم لغاية مرسومة، مش المسألة كده بتتخي كده وتطلع زي ما تطلع. هو قبل ما يخلق عارف هيخلق إيه ولأي شيء، ولازم يديله المواصفات اللي تحقق بها الإيه الغاية. مثلا احنا نشوف الولد قال لابوه ايه: يا ابي، الصانع ياخذ عيدان الحديد المستويه ويلويها، يخليها معوج، يعوجها يعني. فابوه ببساطه قال له: يا بني، ان العود ان لم يلو لا يؤدي الغرض المقصود منه. قال له: ازاي؟ قال له: احنا عايزين خطاف نشد به الغصن كده، ولا نوقع به الفاكهة، نجيب عود حديد مستوي كده ونشد به ازاي؟ يبقى عملناه كده. يبقى عملناه كده ليه؟ عشان مهمته. عشان ايه؟ مهمته. ولذلك احنا قلنا دي بتنفعنا في ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال على المرأة: خلقت من ضلع اعوج، وان اعوج ما في الضلع اعلاه، لان هو التسنيمة كده، لو أردت تقيمها كسرتها. يعني معناها ما تقومش، خلي الضلع زي ما هو، لأن مهمته كده، لأن مهمته أن نحاني على الأجزاء الدقيقة في جسمك اللي هي الرئة والقلب، وعمل كده. يبقى لعوجك فيه اعتدال لمهمته. لعوج اعتدال لإيه؟ للمهمة بتاعته. ولذلك مهمة المرأة الحنو علشان ايه؟ هيبقى عندها جنين لا ملوش لا إرادة ولا أي حاجة ومش عارف ايه، وعمالة تشيل في بعض وتحافظ على نفسه وتعمل مش عارف ايه وتسند وتعمل ايه. قال لا، يبقى الحنو ده ايه؟ ادانا الصورة في الايه؟ في الأضلاع. ولذلك خلقت المرأة من ضلع الايه؟ أعوج. يفهموا انه أعوج دي زبة ليه؟ لا، هو ال- ال- ال- ال- ال- المتمم لمهمتها، لأن عوجاج الضلع علشان يعمل قفص صدري يحوط بإيه؟ يحوط بأدك حتتين في الإنسان، وهما الرئة والإيه؟ والقلب. المرأة كذا. يبقى حنان المرأة أغلب من استواء عقله. إحنا عايزينها عندها حنان، إنما الراجل اللي عمال بيرتب ده عايزين له عقل. يبقى كل واحد مخلوق لإيه؟ المهم. وبعدين تجد واحد ملوش لا عقل يفهم به ولا أي حاجة، يقولك دي ليه مهمة؟ امال تقعد تجريه وتشعططه في الاعمال الشاقه ازاي؟ ازاي؟ وواحد يقول لك موقوف وقصير ومش عارف ايه وبتاع، ويقول لك اهو ده لما يلاقي واحد علشان يخليه خدام عنده ومش عارف ايه ما مبسوط قوي، وهو لولا هذه عنده ما الله. يبقى كل واحد مخلوق لايه؟ يبقى شوف المهمه بتاعته ايه، وشوف تجد كل حاجه جميله. ولذلك الراجل اللي بص كده في الكون قال لك: ليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. وبعدين أنت مثلا تيجي تبص تلاقي بندخل المدرسة مثلا 20 فصل في سنة أول، بنتخرج بعد ما ناخد الابتدائية أو الإعدادية كم واحد، والباقي يتساقط خايف ما نفعش. مش أصله مش مخلوق لمهمة الريادة يعني، ده مخلوق لأن العقل الواحد في الإنسان يعوز 1000 واحد عشان ينفذ له تخطيط عقله، ومانش عايز بقى كلهم مؤهلات عالية، لأن مؤهلات عالية ما لقيش اللي هيروح للمهن اللي احنا بنقول عليها حقيرة. ما فيش مهنة حقيرة ولا حاجة، إنما احنا فيها بنقول كده، إنما قيمة كل امرئ ما إيه؟ ما يحسنه. وبعدين تقول لي بقى لو أن الناس كلهم كده يعني مخلوقين كويس، تقوم تلاقي واحد مثلا خلقته مثلا واقف علشان يمسح لك العربية في موقف المرور، عشان يبيع لك شوية مناديل، عشان يقعد مش عارف يمسح لك الجزمة. تبقى مسألة كل واحد زي ايه. ولذلك يقول لك ليس في الامكان ابدع مما كان. يبقى ولذلك احنا قلنا يجب ان كل واحد ينظر الى الخلق ما دام انسان ينظر الى ان فيه ميزة لا توجد فيه. ولما تشوف نفسك متميز عن واحد من حاجة دور هو متميز عنك في ايه. ولذلك ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون ولا نساء من نساء عسى ان يكون. يبقى اذا احسن خلقه جعل كل واحد مناسب للمهمة اللي مطلوبة ايه المهمة اللي مطلوبة منه. بالله الذي تيجي بقى الراجل اللي بيمسك المحرات واللي بيقف قدام والحداد اللي بيقف قدام النار ومش عارف والشعوة كل واحد مبسوط هو من دي. ولذلك احنا قلنا زمان انك انت تعجب من تصاريف القدر في الخلق. احنا شفناها في بيت واحد في عينينا كده شفناها متغمر. الرجل مخلف 4 اولاد والله ولد منهم بيشتغل في عمد الشبراويشي في العطور والولد الثاني بيشتغل عند سامبو في المجاري. أهلا وده مبسوط من شغله وده مبسوط من شغله وهايصة الحكاية. أهلا ولذلك لا تجد الناس اللي هم خلقتهم احنا نقول فيها شيء من الفضول او فيها شيء من النقص لو انت نظرت لهم الراضي منهم به يسود بها. اللي يرضى بها ايه يسود بها. ولذلك تقول تعالى الواحد اكتع كده وضايقه بكلمه وقال لي يهفك ايد من الكتعه دي ساعه ما يضربك بايد الكتعه دي شرى سودة. شوف ربنا مديله فيها قوه ايه. وبعد ذلك تجد عمل معطل من يقول هو الواد فين اللي اكتع ده كان يجي يعمل لنا مش عارف الله وتتعطل المساله وتتعطل الله. يبقى كل حاجه مخلوقه لايه مخلوقه لمهمه. ما انتوش مخلوقين لمهمه واحده عشان تقولوا احنا تميزنا ازاي. كل واحد مخلوق لمهم. وبعدين العيال العيل اللي سقط ده ولا نجحش ابدا وتنه مش عارف ايه قال لك لان الاعمال كلها مش عايزه مؤهلات يا اخي. في اعمال يا دوب عايزه واحد يفك الخط وفي اعمال مش عايزه واحد يفك الخط خالص ولا يفهم في الخط خالص. يبقى احسن كل شيء ايه خلق عمل للكون كل الايه كل المسائل اللي تصلح للايه الكون. الذي احسن كل شيء خلق. ولذلك احنا قلنا في الجاريه اللي قالت ايه لستها ستها بتقول لها بقى انت يا ام شفايف انت اللي مش سودا اللي مش عارف هيجي لك عريس. قالت لها انت بتعيبي على النقاش ولا النقش. بتعيبي على النقش ولا النقاش. قال جابتها النقاش هو اللي عمل كده خلاص انتهى المساله. نعم. الذي احسن كل شيء خلق وبدا خلق الانسان من طين. الإنسان المكرم ده راح هو جايبه من أدنى أجناس الأرض. إحنا قلنا الأجناس اللي بتخدم الإنسان إيه وإيه القريب له الحيوان واللي تحت منه الإيه النبات واللي تحت منه إيه الجماد. أهو الإنسان مخلوق من حتة الجماد دي. ولذلك قلنا إن ربنا عوض الجماد تعويض عشان الإنسان ما يطغش على العبد بتاعه ما يطغش عليه. يقوم الحاجة اللي ربنا كتبها في العمر مرة واحدة وهي الحاجة يقول له روح بيتي كده وطوف وبعدين روح قبل الحجر ده. وإن ما قبلش الحجر يبقى زعلان ويقعد يزاحم ويقعد يعمل مش عارف. قال لا ايه الحكاية. شوف ازاي الانسان العالي ده المخدوم من كم مرحلة النبات والجماد والحيوان. يقوم يخليه قال يروح عند الجماد وايه ويبوسه. الله شو التكريم لله عشان الخلق ما يتعلاش على الخلق. وبدأ خلق الإنسان من أين طين. هنا بقى طبعا الجماعة اللي قالك مرة يقول كل دابة من ماء ومرة يقول من طين وبعدين يقول من صلصال ومرة يقول من حمأ إيه مسنون. هو مش قال الحكاية دي. نقول له هذه مراحل لشيء واحد والمراحل لا تقتضي الإنية الأولية. ده الطين هي مية تتحض على تراب. يبقى لما يقول لي من تراب جايز من ميه وبعدين بقى طين وبعدين سيبناه يجف ينتن شويه وبعدين سيبناه يجف كل دي ايه دي مراحل لشيء ايه لشيء واحد. وبعدين قال لك انا صحيح خلقت الانسان من طين الاول الانسان الاول انما بعدين ايه اللي حصل خدنا منه بقى من ايه؟ خدنا منه سلالة. السلالة دي هي الخلاصة من شيء، سللت خلاصة شيء من شيء أوسع، سلتها كده خدتها كده. الحق سبحانه وتعالى يجي في مسألة الخلق يخلقنا كلنا من طين، وبعدين يجيب لنا زوجية ونتناسل، وبعدين تيجي منا رجال كثير وإيه ونساء. هم الحق سبحانه وتعالى يقول أنا لي طلاقة القدرة، إياك أن تفهم أنني لا أخلق إلا بزوجية، أنا أخلق بلا زوجية، لأنني خلقت آدم بلا زوجية، وأخلق من راجل ولا فيش مرأة، خلقت إيه؟ حواء. وأخلقك يا جمهرة الناس من رجل وإيه امرأة، وأخلق من امرأة دون رجل، قسم عقلية إيه؟ لا من اثنين، ولا من أب، ولا من إيه من أم، وقد يجتمع الكل الأب والأم، وأنا ما أحبش إيه دي، ويجعل من يشاء عقيم. يبقى اسمها إيه دي؟ طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. يبقى مدام طلاقة القدرة، وبيقول لك يهب لمن يشاء، مش انت واخدها بالميكانيكي، لا ده هبة، يهب لمن يشاء، ويقدم الجنس اللي الناس بتكرهه اللي هو ايه؟ يقول البنات. ذلك احنا قلنا زمان اللي يجيله بنته ويفرح بها لانها هبة الله، يقول له يا شيخ مدام فرحت به، استنى بقى لما البنت تكبر وتتدور كده وقرات البنات يخرطي، وحتروح شدلك حتة راجل ما تعبتش في تربيته، ويبقى أطوع عليك من ابنه. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، ويمكن ابنه سايبه ورايح لابو مراته، مش اللي بيحصل كده؟ وهو دوك وقت ما أربعه وش ليه؟ لأنه رضي بإيه؟ بقدر. ولو رضي إنسان بهبة العقد في أكثر من كده لأصبح كل الناس أبناء، كل الناس يبقوا أبناء، ولا ينظرش كده في حاجه. اشمعنى قبلت الهبه في الذكور والاناث والمش عارف ايه، وما تقبلش هبه الله في العقم ليه؟ وبعدين ربنا يدينا بقى صور بقى، يجي ولد يقتل ابوه ويقتل امه، قال لا، اذا يا اخويا جاء منها شر ولا مش شر؟ جاء منها شر. يبقى اذا لازم ترضى وتعرف ان العقم ايضا ايه؟ هبه من الله. نعم. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ما وعندنا كمان مش خلق الإنسان متطور، يعني كان علقة ومضغة من الأول كده، لا، ده هو خلق آدم على إيه؟ خلق الله آدم على صورته، على إيه؟ صورة مين؟ صورة آدم، يعني خلقه راجل كده، مش طفل وكبر ومش عارف إيه، لا، خلقه على صورته. أو اللي التاني يقول لك الضمير يمكن أن يعود على الله، خلق الله آدم على صورته، على صورة الحق، مش على حقيقة الحق بقى، على صورة الحق. الله حي يهب من حياته حياة، خلاص. الله قوي يهبه من قوته قوة، الله غني يهبه من غناه ايه؟ غنى، الله عليم يهبه من علمه ايه؟ ويديك. ولذلك النبي قال تخلقوا بأخلاق الله، لأنه وهبكم أشياء من صفات تجليه، مدام وهبكم أشياء من صفات اجعلوا للصفة فيكم مزية وتخلقوا. كن قويا على الظالم، كن ضعيفا على المظلوم. ولذلك هناك يقول لك ايه مثلا؟ الحق أشداء على الكفار، رحماء بينهم، أعزة وأذلة، أعزة على مين وأذلة على مين؟ على الكافرين. إنما أذلة على مين؟ على ملوش طبع واحد، وانما التكليف يلوي، التكليف يصبغه الصبغه اللي هو ايه اللي عايزها الموقف. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. طب هو ساب الكفر وخلقه وهو موجود اهو، تقوم تقول لي واحسنه في ايه؟ قال لك لان لولا طغيان الكافرين ما عشق الناس الايمان. يبقى علشان يجي والظالم اللي عمال يظلم، طب ما هو مخلوق لله، وهو اللي مديله المال ومديله القوه ومديله مسدس يقتل بيه ويعمل بيه. علشان تعرف ان ربنا يقول ما تفعلش كده بيرحمنا احنا، يبقى اذا معناها ايه؟ معناها ان الحق سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق من ضده دافعا له. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وإحنا قلنا زمان إن من ضمن إعجازات القرآن أن الله خلق الإنسان من طين. بعد ذلك جم علماء التحليل أمحللوا الطينة اللي الإنسان خلق منها اللي بتنتج الزرع دي والبتاع. فلما حللوها وجدوها من عناصر الكون. عناصر الكون كانت في يوم جدول مندليف 93 عنصر، وبعدين أظن بقت 113 الآن. في عناصر كتير بتإيه بتكتشف تتحط في خانتها، وخانتها الذرية بالرقم هو هو، مما يدل على أن العالم معمول على إيه، على هيئة إحكام. مدام كل لما اخترعت لما اكتشفت الراديو ما عملت إيه، وجدت خانة في الجدول عايزاها تبقى حاجة معمولة بإيه، بقدر وبالنظام. فالحق سبحانه وتعالى عناصر في الكون كتير اكتشفنا منها الى الان دلوقتي اظن 113 تقريبا او 114. الطين لوحده اللي احنا مخلوقين منه، اللي هو منه النبات يطلع على طول كده، دي مكون من 16 عنصر. ال 16 عنصر دي اقواها الاول الاكسجين، وبعدين الكربون، وبعدين الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الصوديوم، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين البوتاسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين السيلوز. كل دي 16 عنصر. حل الجسم الإنسان وجدوا 16 عنصر زي الطين تمام. نعم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كلمة مهين يعني ايه؟ أم قال لك لأنه لما ما يروح كل الواحد ينزل ويالبول ما هذا الماء المهين فيه إيه؟ الله يرحمه العقاد قال لك إن العجائب إن أنسال العالم دي كلها أصول ذراتها في نصف كتبان الخياطة. شوف الواحد بقى يقذف قد إيه من نصف كتبان الخياطة، يعني يجيب عالم قد العالم اللي موجود ده كله. شوف دقة التكوين ايه بقى، يبقى هو قد ايه، تبقى قد ايه هي. الله، دي مسألة عجيبة. كل الخصائص وكل الخصائص موجودة فيه، كل الخصائص اللي هتوجد بس تكبر بس، انما الخصائص كلها موجودة، اللون والعينين وكل حاجة في قلبه. الله. ولذلك احنا قلنا ان في عالم الذر اللي قلناه على عالم الذر أن كل إنسان منا فيه إيه؟ جزيء حي من لدن مين؟ من لدن آدم إلى الآن. من ماء مهين ثم سواه. فإذا سويته إيه؟ ده في آدم من الطين سويته ونفخت فيه من روح. طب وفي اللي من سلالة من سلالة من ماء مهين برضو سواه، مش عمل نطفة وبعدين إيه؟ علقة وبعدين إيه؟ وبعدين مضغة وبعدين إيه؟ يبقى إذا برضو مراحل هنا زي مراحل إيه؟ مراحل الطين، يعني مرة ماء وبعدين حط على التراب بقى طين، وبعدين الطين بقى إيه؟ حمأ مسنون، والحمأ المسنون بقى إيه؟ بقى صلصال، وبعدين الصلصال نفخ فيها الإيه؟ الروح. والإنسان بقى السلالة نفسها برضو فيها الإيه؟ فيها برضو الإيه؟ الأطوار. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ولذلك إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يجعله في المشهد الموجود الإنساني دليل على صدق الله في الإخبار بالغيب. وربنا قال أنا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص، وده مش مشاهد لك، أنت صدقت لأن ربنا اللي بيقول لك، وخلاص القضية دي حسمتها من أن ربنا خلق أصل الإنسان من طين، وبعدين بيده، وبعدين نفخ فيه الروح، وبعدين جاب السلالة وطلعت له. هو قال لنا كده، لما قال لنا كده قال وانا اجعل لك الدليل مما تشهد، اقول لك عن دليل ما غاب عنك دليله ما تشهده، اللي هو ايه؟ انا لم اشهد بدء الخلق فيه، وانما اشهد الموت. اشهد مين؟ الموت. طب الموت ده بيعمل ايه؟ احنا بيحدثونا يقول لك مات يعني روحه طلعت، مش كده؟ هذه أول حاجة، روحه طلعت. أهي الروح ده اللي طلعت الأول هي آخر ما دخل فيه. يبقى ما دام الموت هجم للحياة يبقى لازم يجي نقيض الحياة. الأول جبنا مية وحطناها على التراب بقى إيه؟ طين. وبعدين بعد ما طلعنا بقى إيه؟ حمى مسنون. وبعدين سيبناه يجف بقى إيه؟ صلصال. وبعدين نفخ فيه الإيه؟ الروح. لكن في الموت عايزين ننقض الحتة دي. قال لك نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. لما نبني 10 أدوار وعايزين نهد هو بقى نهد اللي انبنى الآخر. فكذلك ربنا عايز يهد الناس بالموت يوم يشوف آخر حاجة دخلت فيه في الإحياء إيه نشيلها الأول. وبعد ما يشيلها إيه اللي يحصل؟ يقوم يقول لك ده شطب شطب أهدي الصلصالية المرحلة اللي. وبعدين يقول لك ده إيه ده عفن بقى وحيان أهي دي حالة الإيه الحمأ المسنون الطين المنكل. وبعدين شوية المية اللي فيه يتبخروا والشوية البتاع يفضلوا في التراب. يبقى الموت نقض مين الحياة على عكس وجودها ولا لا؟ يبقى رؤيتك للموت مشهدا لك يحقق صدق الله في الإخبار عن الحياة التي لم تشهدها لأنها جاءت على إيه على عكس بنا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. طيب وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نشوف قليلا ما تشكرون دي يعني تشكرون قليلا ساعة العناد بتاعكم كده ما يغيب شوية تقولوا يا سلام على ربنا خلق لي كذا وكذا. يبقى فيه شكر بس ايه قليلا ما تشكرون ولا قليلا أن تشكروا؟ قليلا إيه أن تشكروا. طيب وجعل لكم السمع والأبصار. احنا قلنا برضو علماء وظائف الأعضاء لما بيتكلموا عن العضو ومهمته وجارحته ومتى يبدأ مهمته في تكوين الإنسان أثبتوا لنا أن السمع هو الجارحة التي تكون أول جارحة تؤدي مهمتها. ولذلك يقول لك تعالى للوليد الصغير ساعة ما تولد وهات صبعك قدام عينه كده ما يطرفش لأنه لسه ما شافش إلا البصر بيتأخر من 3 أيام ل10 إنما السمع على طول تتنحنح في ريحه كده يروح. يبقى إذن الأذن أول ما يؤدي مهمته. وقلنا زمان وإن كانت أول ما يؤدي مهمته هي المصاحبة التي لا تنتهي مهمتها وإن نمت. العين ما تشوفش وانت نايم إنما الودن تسمع وانت نايم لأن بها الاستدعاء. بها إيه الاستدعاء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المسألة في قصة أهل الكهف. أهل الكهف في غار والغار بيبقى في جبل والجبل يبقى في صحراء والصحراء فيها عوامل كتيرة من الرياح وصفرها والحيوانات المتوحشة والمش عارف الإيه والإيه والإيه. ويريد الله أن ينيم أهل الكهف مدة. لو أن أذنهم بتؤدي مهمته كان ما حولهم من ضجيج الأشياء الرياح والأعصير والبرق والرعد والحيوانات كان يقلقهم. ولذلك شوف الحكمة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. عطلنا مهمة الأذن عطلنا مهمة الأذن. يبقى إذن السمع أول جارحة تؤدي مهمتها وبعدين تبقى الإيه العين وبعدين تبقى الحاجات التانية وآخرها الأعصاب. انت تشوف الولد الصغير يبقى عنده حرارة 40 وبرضه واقف وبيجري وبيتنطط وبتاع لسه الجهاز العصبي بتاعه ما ايه ما ابتدأش ينضج عشان يحس بالمسائل دي. الله كلمة السمع دي لازم في القرآن كلها مقدمة على مين؟ على البصر. لم تقدم اشتقاقيا إلا في آيات واحدة حين هتيجي أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا. قال لك لأن المشهد ده يوم القيامة، وأم أو ساعة ما يفاجئوا بالقيامة يشوفوا أهوال وبعدين يبقوا يسمعوا الكلام، يبقى أول حاجة يشوفوها إيه؟ العينين، أبصرنا وبعدين إيه؟ وبعدين سمعنا. المنادي بقى ينادي والمش عارف إيه وحاجة. ومن العجيب أيضا في الأداء البياني في القرآن، قلنا سابقا أن كلمة أسماع وأبصار مقابلة، لكن المذكور هنا سمع والأبصار، سمع مفرد والأبصار جمع. طب ايه الحكايه بقى؟ طب قلنا السمع مقدم على البصر لانه اول جرحه بتؤدي مهمته، وهي التي تلازم الانسان حتى في النوم لان بها للايه؟ للاستدعاء. طب وايه حكايه الافراد والجمع دي ايه؟ أم قال لك تعالى انت اذا نطقت بكلام هل عندك ودن لها اله بحس سك الودن ما تسمعش؟ عندك. انما العين ايه؟ تقدر تغمض. كل المؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم. فدي لها اله تقدر ما تشوفش. يبقى اذن الاثر المسمع ليس للانسان ان يمنعه عن احد. يبقى هو سمع واحد لي ولك وللكل، انما في الابصار واحد يشوف واحد ما يشوفش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.